الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله: حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصلت أنواعه يقينا وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. هذه الأبيات أخذناها. قال في البيت الأخير: وقبلها أي قبل الخاتمة وقبل العقود لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، أي لا بد من مقدمة معلمة ببعض ما خصص فيه، لا بد من الاتيان بمقدمة تعلمنا ببعض ما خصص في هذا الكتاب وفي هذا الفن من ألفاظ ومن مصطلحات. فمعلمة صفة لمقدمة، لابد من مقدمة معلمة ببعض ما خصص فيه. ثم قال رحمه الله في ذكر هذه المقدمة: مقدمة، وذكرنا لكم سابقا أن المقدمة على نوعين: مقدمة الكتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب ما يذكر في أول الكتاب من الحمد لله والبسملة إلى آخر الأمور الست، ومقدمة العلم هي الأمور العشر ومبادئ العشر التي جمعها أبو العلاء وجمعها غيره كالصبان. قال أبو العلاء رحمه الله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمناء وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. هذه المقدمة التي ذكر رحمه الله تعالى ليست مقدمة كتاب. مقدمة كتاب قد ذكرها في أول النظم، هل يصح أن تكون مقدمة علم؟ ليست مقدمة علم، لأنه لم يذكر فيها شيئا من المبادئ العشرة. فلو عمل هذا على أنه الباب الأول لكان أنسب من ذكره أو من وصفه بالمقدمة، لأنه ليست مقدمة كتاب واضح ولا مقدمة علم. والمقدمة بالكسر وبالفتح مقدمة ومقدمة لغتان فيها. مقدمة اسم فاعل لكونها تقدمت مجازا بين يدي الكتاب، من الفعل قدم بمعنى تقدم. ومقدمة اسم مفعول لأن المؤلف والناظم قدمها، وهذا معنى حقيقي. فمقدمة معنى حقيقي لأنه قدمها، ومقدمة مجازي لأنها تقدمت، وهذا على سبيل المجاز لم تتقدم هي. والأكثر استخدامها بالكسر مقدمة مع أنه مجاز، وذاك الذي هو الحقيقة من غير الأكثر استخدام مقدمة. مقدمة هذه المقدمة ذكر فيها بعض المصطلحات التي ستمر في علوم القرآن كثيرا: تعريف القرآن، تعريف السورة، وتعريف الآية، حكم قراءة القرآن بغير العربي، حكم ترجمته، وحكم قراءته بالمعنى، وحكم تفسيره. هذه مباحث ذكرها هنا في هذه المقدمة. قال: مقدمة، فذاك ما على محمد نزل صلى الله عليه وسلم، ومنه الإعجاز، ومنه الإعجاز بسورة حصل. هذا تعريف القرآن. فذاك لما قال أولا في الأبيات السابقة: كتابنا من جهة الإنزال، فذاك أي كتابنا، أي كتابنا. فذاك ما على محمد نزل، هذا تعريف للقرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ ما تعريفه؟ عرفه اصطلاحا بهذا التعريف، وهو لغة مأخوذ من قرأ إذا جمع، مأخوذ من قرأ إذا جمع، لأن القرآن الكريم اشتمل على آيات مجموعة وعلى سور مجموعة وعلى كلمات مجموعة، فقيل له قرآن من قرأ إذا جمع. وهذه النون زائدة مثل غفران وشكران، من غفر وشكر. قرآن كذلك من قرأ بمعنى جمع. وفيه قراءتان ولغتان: قرآن وقران. أكثر القراء قرأوا قرآن بالهمز، وبعضهم كابن كثير قرأ قران بتخفيف. فقيل إن قران هي مبدلة، الهمزة مبدلة، أبدلت الهمزة، أو نقلت الهمزة، حركة الهمزة كما قال الشاطبي رحمه الله، ونقل قران والقران دواؤنا، ونقل قران والقران دواؤنا، يشير إلى ابن كثير. وله معنى آخر هذا البيت، نقلك القرآن لما تدرس القرآن هذا نقل للطالب، والطالب لما ينقل عنك القرآن هذا دواء، فنقل القرآن دواء يتداوى به إذا صلحت النية. هذا معنى باطن، ولكن المعنى الظاهر الترميز إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. الشافعي رضي الله تعالى عنه يرى أن القرآن هذه القراءة واللغة كلمة ليست هي مأخوذة من قرآن بالإبدال أو التسييق، وإنما كلمة مستقلة، قرآن مأخوذة من قرنة، من قرنة إذا جمع فنون فيه أصلية. وقال قرآن، نقله عن شيخي أنها كلمة مستقلة وليست من قرآن التي هي مسهلة. على كل حال هذا معناه لغة، هو من جمع أو من قرنة. وسميت القرية قرية لاجتماع الأبنية فيها، فلهذا قيل لها قرية من هذا المعنى. والاستقراء قيل له استقراء لأنه مأخوذ من قولهم استقريت القرية، إذا تتبعت بيوتها بيتا بيتا. اصطلاح نعرفه بقوله رحمه الله تعالى: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. في القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز ولو بسورة منه. هو كلام الله جل وعلا، دخل في قولنا كلام الله الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خرجت هذه الكتب السابقة للإعجاز، خرج به الحديث القدسي، فإنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأحاديث أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فهي منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين الناس ما نزل إليهم أي القرآن. هذه خرجت بقوله للإعجاز، لأنه لا إعجاز في السنة، لا إعجاز في السنة. يبقى عليه أن يزيد للتعبد بتلاوته أو المتعبد بتلاوته، ليخرج القراءة المنسوخة التي نسخت تلاوتها وإن بقي حكمها ليست من القرآن، لأننا لم نتعبد بتلاوتها. ومن التعبد بتلاوتها أن لك بكل حرف حسنة، ويحرم مسه على الجنب وقراءته، ويحرم مسه على المحدث كذلك. هذا من أحكام التعبد أو من الأحكام المتعلقة بالقرآن. فما نسخت تلاوته وإن بقي حكمه، مثل الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجمهما البت نكالا من الله، هذه آية نسخت تلاوتها لكنها بقيت كحكم، هذا ليست من القرآن لأن خرجت بقولنا المتعبد بتلاوته. لكن ترك الناظم رحمه الله تعالى هذا القيد لأجل النظم. وقال رحمه الله: فذاك ما علم محمد صلى الله عليه وسلم نزل، ومنه الإعجاز، ومنه الإعجاز بسورة حصل. الإعجاز الذي هو مذكور في تعريف القرآن هو إظهار عجز الشخص، وهو أمر خارق للعادة. الإعجاز كالمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن معارضة. هذا الإعجاز والمعجزة. ولكل نبي معجزة كما قال صلى الله عليه وسلم. وغالب معجزات الأنبياء السابقين كانت محسوسة حسية، كاليد لموسى عليه السلام والعصا، وفلق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى، وإحياء الموتى. هذه آيات حسية ومعجزات حسية. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معنوية، وهو القرآن، لأجل أن يبقى، وهو بقي معجزا إلى قيام الساعة. ومنه الإعجاز. الإعجاز بماذا يكون؟ هل لا يكون الإعجاز إلا بكل القرآن، أم يكون الإعجاز ولو ببعض القرآن؟ يكون الإعجاز ولو ببعض القرآن، خلاف المعتزلة الذين يقولون لا إعجاز إلا بكل القرآن. فقال المؤلف رحمه الله بسورة، فيكون إعجاز بسورة. قد تحدى الله جل وعلا كفار مكة الذين هم بلغوا المرتبة العليا في البلاغة، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا، فأتوا كما قال جل وعلا فليأتوا بحديث مثله، لم يستطيعوا. تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا. فتحداهم عن الإتيان بسورة، فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، فثبت إعجازهم. ثم قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فثبت الإعجاز. فالإعجاز ولو بسورة واحدة، ولو بسورة. بل ذهب بعض العلماء كالزركشي إلى أن الإعجاز يحصل بآية دون السورة، لأن الله جل وعلا قال فليأتوا بحديث، والآية حديث. فعند بعض العلماء كالزركشي يحصل الإعجاز ولو بدون سورة كالآية، لكن رده جماعة الباقلاني بأن المراد بالحديث الحديث المكتمل، وهذا لا يكون في أقل من سورة واحدة. ومنه الإعجاز بسورة حصل. هذا الإعجاز ما أوجهه في القرآن الكريم؟ لما نقول القرآن معجز والقرآن معجزة وبه يحصل الإعجاز، ما وجه هذا الإعجاز في القرآن الكريم؟ له أوجه كثيرة، منها أنه موجز مع بلاغته، كلام موجز وفيه بلاغة. كذلك من أوجه الإعجاز البيان الفصاحة الذي لا يوجد إلا في القرآن بهذا المستوى. كذلك الإعجاز في النظم ورص الألفاظ معجز. من أوجه الإعجاز أنه خارج عن كلام البشر، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. كذلك من أوجه الإعجاز أن قارئه لا يمل وسامعه لا يمل من سماعه، كلما كرر وردده لن يمل، بخلاف باقي الأحاديث والأخبار تملوا من سماعه ومن قراءتها، إلا القرآن فإنه لا يمل من سماعه. من أوجه الإعجاز إخباره عما مضى من الأمم السابقة وأخبارهم، وإخباره عما سيأتي من الغيبيات، هذا أيضا من أوجه الإعجاز. وله أخبار وأشياء لم تقع بعد، كما قال جل وعلا لكل نبأ مستقر، لكل خبر أخبر به القرآن وقت يستقر عنده، لكل نبأ مستقر. وقال جل وعلا ولا تعلمن نبأه بعد حين. هذه بعض أوجه الإعجاز في كتاب الله جل وعلا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. هناك بعض العلماء كالنظام المعتزلة يقول وجه الإعجاز فيه أن الله جل وعلا سلب الخلق عن معارضته، وسلبهم القدرة عن معارضته، صرفهم عن معارضته، يعني عندهم قوة المعارضة لكن الله جل وعلا سلبهم هذه القوة، وهذا ما يعرف عنه بالقول بالصرفة. الصرفة أن الله جل وعلا صرف الخلق عن معارضة القرآن، هذا قول الصرف مذهب الصرفة، وهذا خطأ طبعا، لأن الله جل وعلا تحداهم بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ. فإذا كان الإعجاز ليس فيها وإنما الإعجاز في المنع، لما كان القرآن معجزة واستوى هو وغيره من الكلام، فقط لم يستطيعوا معارضته لأن الله جل وعلا سلبهم قوة المعارضة. وهذا القول طبعا باطل وخطأ الذي قال به النظام، ويعرف بقول الصرفة. ومنه الإعجاز بسورة حصل. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من تعريف كتاب الله جل وعلا، قال رحمه الله والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. هذا تعريف السورة في كتاب الله جل وعلا. سور، كم سور القرآن؟ 144 سورة وأربعة عشر، نعم 114 سورة أو 114 سورة، في كتاب الله جل وعلا. ما هي هذه السورة؟ عرف السورة اصطلاحا، وقبل تعريفها اصطلاحا لا بد أن نعرف السورة لغة. السورة لغة قيل مأخوذة من السور، فهي في الأصل مهموزة سورة من السور، والسور هو البقية، بقية الماء الذي تشرب وتبقي ماء، هذا سور. وسميت سورة من السور لأنها قطعة من القرآن الكريم، كذاك الماء جزء من ما شرب. وقيل سميت سورة من السور الذي يحيط بالبلدة، من السور لأن السور جزء من البلدة، ولهذا أخذ أحكام البلدة في كتب الفقه، حكم القصر والجمعة ونقل الزكاة. وقيل سميت سورة لأن آياتها مرتبطة مع بعضها مع بعض، كما قال جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي طلع بعضهم فوق بعض، لهذا الآية لما تكون آية بعد آية أخذ من هذا المعنى. هذه معاني لغوية في اشتقاق كلمة السورة. الذي يهمنا هنا هو المعنى الاصطلاحي. السورة الطائفة المترجمة، ثلاث آي لأقلها سمة. فالسورة هي الطائفة المترجمة، المترجمة معناه التي جعل لها اسم وترجمة. البقرة جعل لها اسم وترجمة، سورة البقرة هذه ترجمتها واسمها أنها سورة البقرة. سورة آل عمران جعل لها اسم، آل عمران، هذه ترجمتها واسمها وعنوانها آل عمران، هذا معنى قوله الطائفة المترجمة. فالطائفة من كتاب الله جل وعلا التي جعل لها اسم وترجمة هي السورة، أو يصح أن نقول السورة مجموعة آيات من كتاب الله جل وعلا لها مبدأ ولها منتهى، وجعل لها اسم، وجعل لها اسم. وقد يكون للسورة اسم واحد، وقد يكون لها أكثر من اسم. وتسمية السور منه ما هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو اجتهادي لذكر لفظة ذكرت في السورة أو تكررت أو ما أشبه ذلك، فيأخذ العلماء اسم السورة من هذه. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، سمة علامة. فأقل سورة في كتاب الله جل وعلا ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه ثلاث آيات بعدم عد البسملة. إذا قلنا البسملة من السورة كما هو الراجح في المذهب، فتكون أقل السورة، أقل سورة آياتها أربع، لكن هذا أتى به على محل الاتفاق، اتفاقا أقل سورة آياتها ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر ثلاث آي لأقلها سمة علامة. فعلامة السورة أن أقلها ثلاث آيات، وعلامة السورة أنها الطائفة المترجمة والمعنونة باسم وعنوان. هذا تعريف السورة. لماذا أتى بتعريف السورة؟ لأنه ذكر في تعريف القرآن سابقا: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. عرف السورة الآن، ثم لما ذكر في تعريف السورة الآية، لفظ الآية ذكر في تعريف السورة، احتاج أن يعرف ما هي الآية. قال: ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، هذه الآية اصطلاحا، وهي لغة العلامة. قال: آياتك ألا تكلم الناس، أي علامتك، فهي لغة العلامة. اصطلاحا الطائفة المفصولة من كلمات من القرآن الكريم، من كلمات منه أي من القرآن الكريم. الطائفة المفصولة من كلمات، طائفة أي مجموعة، مفصولة معناه في آخرها فاصلة تفصلها عما بعدها من الآيات، مفصولة معناه في آخرها فاصلة تفصلها عما بعدها من الآيات. ما هي الفاصلة؟ الفاصلة هي كلمة آخر الآية، كل كلمة تكون في آخر الآية هي فاصلة تفصل الآية عما بعدها. مثلا الحمد لله رب العالمين، ما هي الفاصلة في هذه الآية؟ كلمة العالمين. الرحمن الرحيم، ما الفاصلة؟ الرحيم. الكلمة الأخيرة في كل آية يقال لها فاصلة. والآية الطائفة المفصولة أي التي جعل في آخرها فاصلة تفصلها عن الآية التي بعدها. هل هناك فرق بين الفاصلة وبين رأس الآية أم لا؟ ذهب أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى إلى أن الفاصلة ليست هذه، قال الفاصلة هي الكلمة الأخيرة من الجملة المفيدة، الفاصلة عنده هي الكلمة الأخيرة من الجملة وإن لم تكن آخر الآية، قال هي فاصلة. فمثلا في قول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لا في غير هذه الآية، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، كلمة الأنفال عنده كلمة في آخر جملة، هذه عنده فاصلة وإن لم تكن في آخر الآية، هذا مذهبه. لكن هذا كما قال الجعبري رحمه الله يخالف الاصطلاح، الاصطلاح أن الفاصلة هي الكلمة في آخر الآية كما يشير له الناظم رحمه الله. وعلى هذا الاصطلاح الشائع لا فرق بين الفاصلة وبين رأس الآية، كل رأس آية هو فاصلة وكل فاصلة هو رأس آية. على مذهب الداني كل رأس آية هو فاصلة وليس كل فاصلة هي رأس آية، يختلف والجمهور على ذلك. والآية الطائفة المفصولة، المفصولة معناه أنها جعلت كما قلنا في آخرها فاصلة، وإن كانت الآية مرتبطة مع ما بعضها من حيث مع ما بعدها من حيث الإعراب ومن حيث المعنى هي مفصولة لأنها جعلت في آخرها فاصلة. فمثلا قوله جل وعلا في سورة البقرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم، أو الآيات لعل، ما الآية؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، هذا آخر الآية، هذه فاصلة وهذه آية مع ما قبلها من جمل، هذه مرتبطة مع ما بعدها في الدنيا والآخرة، جار ومجرور متعلق بتتفكرون، هل هذا ينافي أن تكون هي مفصولة؟ لا ينافي، لأن المعنى مفصولة ليس المعنى أنها فصلت عن الإعراب أو فصلت عن المعنى، وإن مفصولة جعلت في آخرها فاصلة وإن كانت مرتبطة مع ما بعدها من حيث الإعراب أو من حيث المعنى. في سورة النور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال فعل ليسبح على قراءة البناء المعلوم، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، بالغدو والآصال، فالآصال وهذه فاصلة جاءت في آخر الآية مع أن هذه الآية مرتبطة مع التي بعدها ولم تفصل من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، لكن فصلت بأن جعل في آخرها فاصلة وهي كلمة الآصال. طيب الآيات هذه الفواصل فيها هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟ هناك فواصل تكون آخر آيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يقف عندها فلم يصلها مع ما بعدها، هذه فاصلة هذه آية. وهناك آيات أوصلها، هناك كلمات أو جمل أوصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف، فنعرف أن هذه كلها، أن هذه كلها آية واحدة. لكن هناك مواضع تارة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وتارة وصلها مع ما بعدها من جمل، هذه فيها خلاف بين العلماء، هل هي آية واحدة أم هي آيتان؟ واختلف العلماء في بعض المواضع هل هذا الموضع آية أم هو آيتان، وأتى في علم علوم القرآن ما يعرف بعلم أو بفن عد الآي، هذا فن كبير وعظيم في كتب مصنفة، فن عد الآي، يختلفون في سورة كم آياتها، هذا الاختلاف يرجع في هل هذه الكلمة فاصلة فتكون هذه آية وتلك آية أخرى، أما هذه الكلمة ليست بفاصلة، هذا طبعا على مذهب الجمهور خلاف مذهب أبي عمرو الداني رحمه الله. فمثلا في سورة الفاتحة بالإجماع على أن الفاتحة سبع آيات، اختلفوا، هي اتفاق على أنها سبع لكن اختلفوا في تحديد هذه السبع الآيات. الحمد لله رب العالمين، أولا بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، سبع آيات. هذا عند من يقول إن البسملة من الفاتحة آية منها. من قال من العلماء إن البسملة ليست من الفاتحة، ليست آية منها، هو يقول أولئك هي سبع وهي سبع باتفاق، أين السابعة؟ يقول الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه كلمة عليهم فاصلة على هذا القول، وتلك التي بعدها هي الآية السابعة. والسورة والآية الطائفة المفصولة من كلمات، أي اشتملت من كلمات من القرآن وتكونت من كلمات منه، أي من كتاب الله جل وعلا، لكن هذا بحسب الغالب. طبعا هناك آيات من كلمة واحدة، كما في قول الله جل وعلا مدهامتان، كلمة واحدة مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ الأدهم الأسود، لكن لشدة خضرتهما الناظر يظن أنهما سوداوان بشدة الخضرة، والشديد الخضرة يبدو للناظر أنه أسود، كما يقال سواد العراق، مكان في العراق يقول سواد العراق مشهور بالخضرة، لكن يبدو للناظر من بعد كأنه أسود فقيل له سواد العراق. وقد تكون الآية من كلمتين فقط، كما في قول الله جل وعلا ثم نظر، فقوله من كلمات التي جمع، هذا بحسب الغالب أن تكون الآية مكونة من كلمات من كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله والمفضولة منه على القول به، عندكم على القول له به، عندي النسخة أنا على القول له الصحيح، هذه التي عندكم على القول به، والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت. هذه مسألة جديدة، هل هناك في القرآن فاضل ومفضول أم لا، أم كل سور القرآن سواء وآياته سواء في الفضيلة؟ قبل الدخول فيها نشير لما يتعلق بما سبق، ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب السور فيه كلام للعلماء، وترتيب الكلمات واضح أنه توقيفي، ولا نريد الخوض في هذا، أنا لم أذكره رحمه الله تعالى في النظم، لكن نذكره من باب الفائدة، من أراد التوسع فيها فليراجعها في كتب علوم القرآن الكريم. هذه المسألة الجديدة، وهي مسألة الفاضل والمفضول في كتاب الله جل وعلا، هل هناك فاضل ومفضول أم لا؟ قال والمفضولة منه على القول به، إذا فيه خلاف بين العلماء. مذهب جمهور العلماء أن القرآن فيه فاضل ومفضول، يصح أن نقول هذه الآية أفضل من هذه، أو هذه السورة أفضل من هذه، وهذا التفضيل طبعا لا يؤدي إلى التنقص من بعض الآيات، وإنما التفضيل بحسب الأجر، كله كلام الله جل وعلا، الفضيلة فقط جاءت من حيث الأجر، وإلا فكله كلام الله جل وعلا. هل يصح أن نفضل بعض الآيات على بعض، وأن نفضل بعض السور على بعض من حيث الأجر؟ هذا فيه خلاف، فجمهور العلماء يقولون يصح أن نقول هناك آيات أفضل من بعض، وهناك سور أفضل من بعض، مثل سورة الإخلاص أفضل من غيرها، لأن من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن في الأجر، تعدل ثلث القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، في الجزاء لا في الإجزاء. فلو نذر شخص أن يقرأ القرآن الكريم فقرأ سورة الإخلاص 3 مرات لا يجزي عن نذره، لكن جزاؤه جزاء من قرأ القرآن كاملا، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، سورة الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي في البقرة أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. هذه الأدلة ونحوها استدل بها العلماء على أنه في القرآن فاضل ومفضول، وهذا مذهب جمهور العلماء. جماعة ذهبوا إلى أنه ليس هناك في القرآن فاضل ومفضول، كالزركشي رحمه الله تعالى في كتاب البرهان، وابن عبد البر من المالكية قالوا ليس في القرآن فاضل ومفضول، كله سواء. هذه النصوص التي جاءت بالتفضيل قالوا هذا التفضيل فضل من الله جل وعلا، من قرأ سورة الإخلاص من فضل الله جل وعلا أنه ينال الأجر، أجر من قرأ ثلث القرآن، لأنها بذاتها أفضل من غيرها. كذلك آية الكرسي فضلها عظيم، لكن هذا لا يقتضي أنها بذاتها أفضل من غيرها، هذا مذهب جماعة من العلماء. فأشار الناظم رحمه الله إلى هذا الخلاف، والمفضولة منه أي من القرآن على القول به، أي على القول بهذا أن في فاضل مفضول، وهو قول الجمهور، كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي. فإذا قلنا هناك في القرآن فاضل مفضول، فما مثال المفضول وما مثال الفاضل؟ مثال المفضول سورة تبت، ومثال الفاضل السورة التي اشتملت على أوصاف الله جل وعلا. والمفضولة منه أي من القرآن على القول به كتبت، أي كسورة تبت، هذه من المفضول. والفاضل الذ بمعنى الذي، الذ لغة في الذي، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في استعمال هذه اللغة، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا الذ كندلا الذي. والفاضل الذ أي الذي منه، أي من القرآن الذي منه فيه، فيه الضمير يعود على الله جل وعلا، ما أتى من القرآن في أوصاف الله جل وعلا هذا فاضل. فمثلا سورة الإخلاص كلها تتحدث عن الله جل وعلا وعن صفات الله جل وعلا، فهذه فاضلة. سورة تبت مفضولة، اتضح لكم؟ آية الكرسي تتحدث عن أوصاف الله جل وعلا وعن صفات الله جل وعلا، هذه فاضلة. فما جاء من القرآن فيه الحديث عن الله جل وعلا وأتى فيه الحديث عن الله جل وعلا هذا هو فاضل، هذا كله على القول بأن في القرآن فاضل ومفضول، وهو قول جمهور العلماء. واضح لكم معنى البيت إن شاء الله؟ تبت لأن لم تتحدث عن أوصاف الله جل وعلا وعن صفات الله جل وعلا. كذلك ما كان فيها من قصص القرآن، ما كان من قصص القرآن ليس فيها حديث عن ذات الله أو عن صفاته أو عن أفعاله، هذه بالنسبة لما هو يتحدث عن ذات الله وأفعاله وصفاته هو مفضول، وليس هذا خاصا بسورة تبت فقط. لكن هذا لا يقتضي التنقص، بل هذا كفر أن نتنقص من المفضول، كله سواء عند الله جل وعلا. ونظير هذه المسألة الخلاف في تفضيل الأنبياء، الصحيح أن بعضهم يفضل بعض، لكن لا يؤدي هذا للتنقص من بعضهم، بل هذا كفر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، نهى عن ذلك لما شعر من التفضيل التنقص. قال رحمه الله بعد بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. حكم القراءة بغير العربية، حكم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي هل يجوز أم لا؟ مسألة أخرى حكم ترجمة القرآن. مسألة ثالثة حكم قراءة القرآن بالمعنى، ورابعة حكم تفسير القرآن. إذا ثلاث أربعة مسائل، الأولى حكم قراءته بغير العربية، الثانية حكم ترجمته، الثالثة حكم قراءته بالمعنى وروايته بالمعنى، والرابعة حكم تفسيره. هذه أربع مسائل أشار لها الناظم رحمه الله تعالى بإيجاز هنا. بغير لفظ العربي تحرم، فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كله عربي، وهناك ألفاظ مختلف فيها هل هي عربية أم هي معربة، وسيذكر رحمه الله تعالى أو سيشير رحمه الله تعالى إلى بعض هذه الأشياء. نؤجل الكلام إلى هناك. فإذا كان كلام الله جل وعلا كله عربي، هل يجوز أن تقرأه بغير العربي؟ يحرم قراءته بغير العربي، كقراءته بالفارسية أو بالإنجليزية أو بغير من اللغات غير لغات العرب، ما يجوز، يحرم، وتبطل به الصلاة، ولا يجزي في الصلاة، كأن قرأ الفاتحة بغير العربية وهو يحسن القراءة بالعربية لا تجزي صلاته وتبطل صلاته. وخالف هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه جوز قراءة القرآن بغير العربي، ورد عليه بأن تجويز ذلك يفضي إلى إبطال إعجازه وإبطال بلاغة القرآن الكريم، تتعين قراءته باللفظ العربي. المسألة الثانية حكم ترجمته، وأن به يترجم أي يحرم أن يترجم القرآن، أن يحرم أن يترجم بغير اللفظ العربي القرآن. هل يصح أن تترجم القرآن بلفظ آخر أم لا؟ ما يجوز، لأن هذا يخل بالمعنى، والترجمة لا تفي بالمقصود، تعجز الترجمة عن إيفاء اللفظة بمعنى كلام الله جل وعلا، فحرم. مهما حاولت أن تعبر عن كلام الله جل وعلا، أن تعبر عن لفظ كلام الله جل وعلا بلفظ آخر، فإنك لن تفي بالمقصود، لأن اللفظ العربي في كلام الله جل وعلا معجز كما سبق، وفيه بلاغة، لن تأتي بهذه البلاغة إذا أبدلت لفظة بلفظة أخرى، ما يجوز لإخلال ذلك بالبلاغة. هل هناك فرق بين قراءته بغير العربية وبين ترجمته؟ هل يتصور ذلك أم لا؟ مسألة متقاربة، مسألة القراءة بغير العربية تقرب من مسألة الترجمة بغير أو تقرب مسألة ترجمة القرآن. نعم، القراءة بغير العربية، القرآن لفظ عربي، لكن الترجمة قد تكون حتى بالعربي، ترجمة تترجم القرآن بلفظ عربي أيضا ما يجوز. المسألة السابقة عن قراءته بغير العربية ما تجوز، وهذه المسألة عن ترجمته، والترجمة قد تكون بغير العربية وقد تكون الترجمة بالعربية. مثلا لو أتينا بمثال من باب التوضيح بغير بالعربية، إنا أعطيناك الكوثر، هذا لفظ كتاب الله جل وعلا، لو أراد شخص أن يترجم هذا بلفظ عربي آخر، لو قال نحن منحناك الحوض يوم القيامة، هذه ترجمة، هذه ما تجوز وإن كانت هذه الترجمة باللفظ العربي، إن فيها إعجاز لا يوجد في نحن، أعطيناك فيه إعجاز لا يوجد في وهبناك أو منحناك أو خولناك، الكوثر فيه إعجاز لا يوجد في كلمة الحوض العظيم أو الكبير، هذه الترجمة ما تجوز. إذا ما الفرق بين قراءته بغير العربية وبين ترجمته؟ بعضهم تعذر عنده قراءة القرآن بغير العربية، قال لا يتصور أن يقرأ، ويستحيل أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن بغير العربية، كما قال الغفار رحمه الله تعالى من الشافعية في فتاويه، لا يتصور أن يقرأ القرآن بغير العربية، لأن القرآن بلفظ عربي، مهما حاولت أن تقرأه بلفظ آخر هذا ليس بقرآننا، لأن تلك الألفاظ كما قلنا وتلك اللغات لن تستطيع أن تفي بالإعجاز اللفظي في القرآن الكريم وبالإعجاز المعنوي، فيتعذر عنده أن يأتي شخص ويقرأ القرآن بلفظ غير عربي. الترجمة إذن أن تبدل لفظة بلفظة أخرى، أن تبدل لفظة القرآن بلفظة أخرى ولو كانت عربية، على أن هذه اللفظة التي أتيت بها ليست هي قرآن طبعا، هذه الترجمة، بخلاف قراءته بغير العربية، أن تقرأ القرآن بلغة غير العربية على أن هذا الذي ستأتي به هو قرآن، هذا فرق بين الترجمة وبين القراءة، فيتعذر أن يقرأ القرآن بغير العربي. اتضح لكم إن شاء الله الفرق بين الترجمة وبين القراءة. ننتقل إلى المسألة الثانية الثالثة. المسألة الثالثة قراءته بالمعنى، كذاك بالمعنى، هل يصح أن تقرأ كتاب الله جل وعلا بالمعنى أم لا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن ترويه بلفظه، وهذا أفضل أفضل، ويصح أن ترويه بمعناه ما لم يكن هناك تعبد بهذه الألفاظ. أما كلام الله جل وعلا فلا يصح أن يقرأ إلا باللفظ، ولا يصح أن يقرأ بالمعنى. أن تقرأ كلام الله جل وعلا بالمعنى تقول أو كما قال الله ما يجوز، إما أن تأتي بالآية بلفظها أو تسكت، فلا يصح أن تقرأ بالمعنى. ما الفرق بين قراءته بالمعنى وبين ترجمته؟ الفرق بينهما يلي، انتبهوا له كما قال الزركشي رحمه الله، الفرق بينهما أن ترجمته أن تبدل لفظة بلفظة أخرى، لفظة القرآن تبدلها بلفظة أخرى مرادفة لها في لغة العرب وفي لغة أخرى. كما قلنا لكم مثلا إن أعطناك الكوثر، إذا قلت نحن وهبناك أو خولناك الحوض العظيم هذه ترجمة، أبدلت لفظ القرآن بلفظة أخرى هذه ترجمة. قراءته بالمعنى أن تأتي إلى المعنى الذي في صدرك، معنى القرآن، تعبر عن هذا المعنى الذي في صدرك وفي نفسك بألفاظ من عندك، هذه قراءته بالمعنى. ما معنى إن أعطيناك الكوثر؟ معنى أن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن منحه هذا الكوثر. هذا المعنى لو عبرت عنه بتعبير من عندك هذا قراءة القرآن بالمعنى، لا ليس الترجمة. الترجمة أن تزيح لفظة قرآنية وتضع بدلها لفظة أخرى مرادفة لها، هذه ترجمة. القراءة بالمعنى أن تأتي بالمعنى وبلب الموضوع وتعبر عنه بألفاظ من عندك، هذه قراءته بالمعنى. تبقى معنا ترجمة جائزة التي ممكن تسأل عنها وهي موجودة الآن في بعض الكتب، وهي ترجمة تفسير كلام الله جل وعلا، ليس ترجمة القرآن وإنما ترجمة تفسيره، هذه جائزة. أن تأتي إلى آية وتفسرها بأي لغة مثل باللغة العربية ثم تترجم هذا التفسير إلى لغة أخرى، هذا ليس ترجمة لكلام الله جل وعلا وإنما ترجمة لتفسيره ولمعنى، فيجوز. لا ما يجوز، إذا كان ترجم كلمة بكلمة هذه ترجمة إبدال لفظة بلفظة ما يجوز، لكن يصح أن تشرح للناس وأن تظهر لهم المعنى، تترجم لهم التفسير، يصح يصح أن تترجم لهم التفسير، أو تقول لهم المقصود من هذه الآية هو كذا وكذا، أو المعنى الإجمالي من هذه الآية هو كذا وكذا، يصح، لا على أن هذا الذي تأتي به هو كلام الله جل وعلا حكيته بالمعنى حكيته بلفظك. الأمر الرابع قال رحمه الله وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. الأمر الرابع التفسير. إذن عرفنا قراءة القرآن بغير العربي ما تجوز، ترجمته ما تجوز، قراءته بالمعنى ما تجوز، يبقى تفسيره هل يجوز أم لا. التفسير أنواع، منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. فالتفسير بالرأي ما يجوز ممنوع، وأن يفسر بالرأي أي يحرم أن يفسر القرآن بالرأي. التفسير الجائز هو أن تفسر كلام الله جل وعلا بما قاله الله جل وعلا، أو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما في لغة العرب ويحتمله اللفظ، أو بما فسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما عدا ذلك هو من التفسير بالرأي، إذا فسرت القرآن بما ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ولا في اللغة العربية، هذا تفسير بالرأي ما يجوز. يحرم أن تقول في كتاب الله جل وعلا برأيك، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فلا يجوز. وتوعد الله جل وعلا من تكلم عنه بغير علم، ولا تكف ما ليس لك به علم. بل لما رتب جل وعلا المعاصي جعل القول عليه بغير علم بعد الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتفسير بالرأي من القول على الله بغير علم ما يجوز. عرفنا التفسير بالرأي أن تفسر كلام الله جل وعلا بما لم يكن في كلام الله ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا في لغة العرب، هذا من التفسير بالرأي. لا تأويله أي التفسير، المراد بالتأويل التفسير فحرر. فالتأويل الذي هو التفسير بما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في لغة العرب أو في أقوال الصحابة، هذا جائز، هذا جائز. هناك تفسير بالمنقول وهناك تفسير بالرأي، تفسير بالمنقول وتفسير بالرأي. التفسير بالمنقول ما نقل عن النبي عن الله جل وعلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتب أفردت في التفسير بالمنقول والمأثور. التفسير بالرأي الذي هو محمود غير الذي ذم هنا، التفسير بالرأي الذي هو محمود هو ما تحتمله لغة العرب أو فسره الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا تفسير بالرأي محمود. التفسير الذي يحرم بالرأي هو ما خلع عن هذه، ليس في كلام الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من المأثور ولا من كلام الصحابة ولا تحتمله اللغة، فهذا من التفسير بالرأي المحرم. فالتفسير بالرأي إذا نوعا محرم والثاني مقبول، وهو ما احتملته لغة العرب أو نقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم، احتملته لغة العرب ولم يعارض ما ثبت عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، جعلها على 6 عقور كما سبق هذه المنظومة. هذا العقد الأول وهو ما يرجع إلى النزول، إلى نزول كلام الله جل وعلا من حيث الزمان ومن حيث المكان، وهو 12 نوعا، يرجع بعضها إلى الزمان ويرجع بعضها إلى المكان، هذا طبعا بحسب الغالب. فالنوع الأول المكي والمدني يرجع إلى الزمان على المشهور، وسيأتي ذكر الخلاف من المراد بالمكي والمدني. إذا قلنا المراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا يرجع إلى الزمان. إذا قلنا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، هذا يرجع إلى المكان. العقد الثاني الحضري والسفري، هذا واضح أنه يرجع إلى الزمان أم إلى المكان؟ الحضري والسفري يرجع إلى المكان، نعم. الليلي والنهاري يرجع إلى الزمان، الصيفي والشتائي يرجع إلى الزمان، الفراشي يرجع إلى المكان. أسباب النزول هذه التي فيها خفاء، هل ترجع إلى الزمان أم ترجع إلى المكان؟ أول ما نزل هذا يرجع إلى الزمان، آخر ما نزل هذا يرجع إلى الزمان أيضا، هذه 12 نوعا. الأول المكي والمدني، من كتاب الله جل وعلا مكي ومدني. المكي نسبة إلى مكة المكرمة، والمدني نسبة إلى المدينة بحذف الياء، ولم يقل فيه مديني وإنما قيل فيه مدني، كما المزني نسبة إلى مزينة حذفت الياء وقيل فيه مزني. قال الناظم رحمه الله مكيه ما قبل هجرة النزل والمدني ما بعدها. حد المكية بأنه ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مكي ولو كان نزل في غير مكة. والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في غير المدينة كالذي نزل عليه في مكة بعد أن هاجر فهو مدني. فالاعتبار هنا بالزمان، ما نزل بمكة قبل الهجرة وإن لم يكن بمكة، كأن كان بضواحيها كميناء وعرفات يقال له مكي، ما نزل بعد الهجرة يقال له مدني، وإن نزل بغير المدينة كالذي نزل مثلا في أحد، الذي نزل ببدر، الذي نزل بمكة بعد أن رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأشهر عند جمهور العلماء كما رواه أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى عن يحيى ابن سلام. القول الثاني في المكي ما نزل بمكة باعتبار المكان فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. إذا ما لم ينزل ما نزل لا في مكة ولا في المدينة هذا يقال له واسطة، تأتي الواسطة على هذا القول الثاني، ما نزل بغير مكة وبغير المدينة يقال له واسطة، كالذي نزل مثلا بضواحي مكة عرفات وميناء هذا لا مكي ولا مدني، الذي نزل ببدر أو بأحد هذا لا مكي ولا مدني، واسطة. وقيل المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، لكن المشهور الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى مكيه ما قبل هجرة النزل والمدني ما بعدها. ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ أولا قبل هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية، لكن نقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم كما جاء عن ابن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره إني لأعلم ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت. هذا فيه التفات وإشارة إلى المكي وإلى المدني. ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ له فوائد، من فوائده معرفة الناسخ من المنسوخ، فما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وتخالف ولم يمكن الجمع بينهما يكون ما نزل بالمدينة ناسخا لما نزل بمكة، إذا قلنا الاعتبار بالزمان لأنه تأخر عنه، فيفيدنا في معرفة التاريخ الذي هو شرط من شروط القول بالنسخ. أيضا يفيدنا في التخصيص على قول إذا نزلت آية عامة وآية خاصة، وعرفنا أن العامة كانت بمكة والخاصة كانت بالمدينة فنقول بالتخصيص لأن المخصص والخاص تأخر. إذا كانت بالعكس آية عامة بالمدينة بعد الهجرة وآية خاصة بمكة هل نقول بالتخصيص؟ ألا صح أن نقول بالتخصيص، لأن الخاص يخصص العام سواء تقدم عليه وتأخر عنه ليس كالناسخ والمنسوخ، فلا يفيدنا فيفيدنا معرفة المكي والمدني فالناسخ والمنسوخ، أما التخصيص ما يفيدنا لأن الخاص يقضي على العام تقدم عليه أو تأخر عنه على الصحيح. ثم عدد رحمه الله تعالى بعض السور المكية وبعض السور المدنية، قال رحمه الله وإن تسل، بعد أن ذكر لك ضابط المكي والمدني قال لك وإن تسل، أي وإن تسل لغة في تسأل تسل، كما قال جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي اسأل. وإن تسل تفصيلا فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد النصر قيامة زلزلة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. عدد لك السور التي هي مكية، وكما قلنا لكم سور القرآن الكريم 114 سورة، فذكر المكية منها أو المدنية منها، فالمدني أولة القرآن، سورة ما أول القرآن؟ الفاتحة، والثاني البقرة، أولة القرآن مع أخيرتيه سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، هذه مدنية. وكذا الحج تبع، ودليل أن سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مدنية قصة لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فنزل جبريل بهاتين السورتين. وكذا الحج سورة الحج كذلك من السور المدنية. تبع مائدة سورة المائدة مدنية. مع ما تلت ما الذي تلته سورة المائدة؟ سورة المائدة تلت سورة النساء، هي تلتها. مع ما تلته سورة المائدة تلت سورة النساء، فسورة النساء مدنية. أنفال سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، مدنية، ومدنية واضحة لما فيها من قصة الغزوة. براءة سورة براءة مدنية، تتكلم عن المنافقين وكانوا بالمدينة. سورة الرعد أيضا مدنية، وسورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية. وتالياها، ما الذي تلا سورة القتال؟ سورة محمد، بعدها الفتح، بعدها الحجرات، سورتان مدنيتان. والحديد سورة الحديد مدنية. النصر إن أعطيناك إذا جاء نصر الله الفتح مدنية، واضح مدنيتها. قال بعد رحمه الله قيامة سورة القيامة، كذا عندكم قيمة، هي في بعض النسخ هكذا قيامة، ويشير إلى سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لكن هذه السورة سورة القيامة أجمع العلماء على أنها مكية إجماعا، فتصحح النسخة على قيمة. قيمة سورة التي في جزء عما لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذه السورة سورة القيمة بدل القيامة، لأن القيامة بالإجماع على أنها مكية. زلزلة سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. والقدر قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر. وسورة النور. والأحزاب والمجادلة. وسر إلى التحريم، من المجادلة إلى سورة التحريم، هذا الجزء كله مدني، المجادلة أو المجادلة، الحشر، الممتحنة، بعد الممتحنة الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، هذا الجزء كله من المدني. وسر من المجادلة إلى التحريم، قوله وسر إلى التحريم، هل التحريم داخلة أم غير داخلة؟ غيب إلى، وفيه خلاف بين العلماء، هل المغيب إلى يدخل أم لا؟ فلما كان فيه خلاف نص على أنها داخلة، وهي داخلة، فلا تقول إن الغاية لا تدخل في المغيب، ما بعد الغاية لا يدخل، بل يدخل لقوله وهي داخلة، فالتحريم مدنية. وما عدا هذا هو المكي، ما عدا هذا مما ذكر لك من سور القرآن هو مكي، نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، على الذي صح به المروي عن السلف رضي الله تعالى عنهم. وهناك مواضع فيها خلاف هل هي مكية أم مدنية، لكن هذا الذي صح، بينما في مواضع باتفاق أنها مدنية، ومواضع اتفاق أنها مكية. وهناك سور هي مدنية فيها آيات مكية، وسور مكية فيها آيات مدنية. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضوابط المكي والمدني، فقالوا ما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، هذا بحسب الأكثر، وإلا هناك سور مكية فيها يا أيها الذين آمنوا، وسور مدنية فيها يا أيها الناس. لما كان بمكة أكثر الناس كانوا كفارا، فخاطبهم بقوله يا أيها الناس، وفي المدينة كان أكثرهم مسلمين ومؤمنين، فخاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا. هذا روي عن مسعود رضي الله تعالى عنه كما راه الحاكم البيهقي. كذلك ما كان فيه ذكر للأمم السابقة وقصص الأمم السابقة، هذا مكي، وما لم يكن كذلك فيه فهو مدني. ما فيه ذكر الفرائض والسنن فهو مدني، وما لم يكن فيه ذلك فهو مكي، وهذا بحسب الغالب أيضا. قالوا كل سورة ذكر فيها المنافقون وشأنهم فهي مدنية، استثنوا من ذلك سورة العنكبوت ذكرت فيها كلمة المنافقين وهي مكية. أيضا من المكي من ضوابطه ما كانت آياته قصارا فهو مكي، ما كانت آياته طويلة فهو مدني، هذا بحسب الغالب أيضا. ما كان فيه كلمة كلا فهو مكي، والمدني لم توجد فيه كلمة كلا لأن القرآن الكريم كان كثير الزجر لأهل مكة لكفرهم وعنادهم، فأتت فيه كلمة كلا المقتضية للردع والزجر. والغريب أن كلمة كلا لم توجد في النصف الأول منه، إنما موجودة في النصف الثاني ومختصة بالسور المكية دون المدنية. وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. هناك قصة يذكرونها عن الحجاج، وهو كان قوي الحفظ لكتاب الله جل وعلا. قالت له امرأة: نسخك الله أو مسخك الله كما نسخ كلا من النصف الأول من القرآن. فترجل من على فرسه وقال لها: صدقت. في هذه اللحظة التي ترجل ونزل من على فرسه استعرض نصف القرآن الأول من قوة حفظه. كم هي ثواني أو قل دقيقة وينزل على فرسه، استعرض النصف الأول من كتاب الله جل وعلا فقال لها: صدقتي. لم يوجد في النصف الأول من كتاب الله جل وعلا كلمة كلا. نختم بهذا ونقف عند العقد الثاني والثالث الحضري، أو النوع الثاني الثالث والنوع الثالث والرابع نعم من العقد الأول الحضري والسفري. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.